بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين لنا محظورات الإحرام، فقال رحمه الله: ويحرم عقد نكاح. أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح، سواء كان في حج أو كان في عمرة، ولذلك يعتبر محظور النكاح أو عقد النكاح المحظور السابع من محظورات الإحرام التي ذكرها المصنف رحمه الله. لما قال عقد، العقد في اللغة التوثيق، يقال عقد الحبل إذا شد وثاقه إذا أوثقه، وكذلك يقال عقد إذا أبرم الشيء. وأما في الاصطلاح فإن المراد به الإيجاب والقبول، فالإيجاب هو قول الرجل زوجته، والقبول قول الزوج قبله. فإذا قال الولي زوجته وقال الزوج قبله قالوا عقدا كاه، وإذا قال الموجب بعته وقال المشتري اشتريت قالوا عقدا بيع، وإذا قال أجرتك داري بمئة ألف سنة قال قبلت فهو عقد إجارة. وقف على ذلك، فإذا وجدت الصيغة المشتملة على الإيجاب والقبول فإنه يوصف ذلك بالعقد، وهذا عند العلماء رحمة الله عليهم. فإذا وجدت كتب الفقهاء ينصون فيها على كلمة العقد فمرادهم بها الإيجاب والقبول. وعلى هذا يقول المصنف: يحرم عقد النكاح، أي يحرم على الإنسان إذا أحرم بالحج أو العمرة أن يتزوج أو يزوج غيره، أن يكون وليا لبنت أو أخت أو امرأة من أقربائه، أو تكون المرأة المحرمة لحج أو عمرة منكوحة، بمعنى أنه يراد تزويجها. فلا يجوز أن يعقد النكاح سواء كان زوجا أو كان زوجة، خاصة على القول بأن المرأة ممكن أن تبيع عقد النكاح كما هو مذهب الحنفية، وكذلك أيضا أن يكون وليا. يحرم عقد النكاح. دليل التحريم ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا الحديث اتفق العلماء رحمه اتفق الشيخان على صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينكح المحرم ولم يفرق بين محرم بحج أو عمرة، ولا ينكح إذا كان امرأة، ولا يخطب. وهذا يدل على أنه لا يجوز له أن يكون في عقد النكاح لا زوجا وهو الأصيل ولا وكيلا، فلا يجوز للمحرم أن يكون وكيلا لعقد النكاح كأن يقبل النكاح من غيره أو يوجبه للغير. وهذه المسألة للعلماء فيها قولان. القول الأول يقول: لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا أن ينكح ولا أن يخطب، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المحرم عقد النكاح سواء كان زوجا أو زوجة أو وليا أو وكيلا، وذلك هو نص الحديث الثابت عنه الذي ذكرناه. وذهب فقهاء الحنفية رحمه الله إلى القول بجواز أن ينكح المحرم وأن ينكح وأن يخطب، لكن بعضهم ينص مع الكراهة، أي أنه يكره له ذلك ولكن يدوم والعقد صحيح. واحتج هؤلاء العلماء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. فلما قال ابن عباس في هذا الحديث الصحيح نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وأثبت أن الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميمونة وقع وهو محرم، قالوا دل دلالة واضحة على أنه يجوز للمحرم أن يتزوج وأن يزوج الغير وأن يخطب. وأما ما ورد من النهي النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وهذا مسلك يعمل به جماهير السلف رحمة الله عليهم والخلف، أنه إذا تعارض النهي جاء ما يدل على الجواز صرف ظاهر النهي من التحريم إلى الكراهة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بالتحريم وهو مذهب جمهور السلف كما ذكرنا، وذلك لما يلي: أولا بصحة دلالة السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم. ثانيا كيف الجواب عن حديث ابن عباس؟ يجاب من وجوه: الوجه الأول أن القاعدة إذا تعارضت رواية أكابر الصحابة مع رواية أصاغر الصحابة قدمت رواية أكابر الصحابة على الأصاغر، والسبب في هذا واضح، وهو أن أصاغر الصحابة في الغالب يرون بواسطة وأكابر الصحابة في الغالب يرون مباشرة، فتقدم رواية الأكابر لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم بحاله أكثر من أصاغر الصحابة. الوجه الثاني أن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم عارضه ميمونة صاحبة القصة، وعارضه أبو رافع السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، وقد كان واسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة. ومن المعلوم أن ميمونة رضي الله عنها وهي خالة ابن عباس أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوجها، فلما أثبتت أنه تزوجها وهو حلال دل على ضعف ما ذكره ابن عباس. ومن هنا قال الإمام أحمد إن هذا الحديث خطأ، كان يقول في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، قال إنه خطأ، قد يكون من الرواة أو يكون من سماع ابن عباس عن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك أيضا هناك وجه ثالث بالترجيح، أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما له معارض، وحديث التحريم صريح في التحريم لم ترد له صيغة معارضة، وإذا تعارض النصان أحدهما له وجه معارض بالرواية للخبر والآخر لا معارض له قدم الذي لا معارض له لأنه مزية وفضل له على النص الآخر. فأنت إذا تأملت أحاديث النهي لم يرد ما يعارضها في الروايات نفسها، ولكن إذا تأملت حديث ابن عباس الذي يدل على الإباحة قد عارضه أبو رافع وعارضته ميمونة، فلم يتمحر حديث ابن عباس في القوة في الدلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حلالا. الوجه الخامس ترجيح أن القاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح أنه يقدم النص الحاضر على النص المبيح لما فيه من زيادة العلم ولما فيه من زيادة الاحتياط، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقديم نهيه على أمره، فكيف بتقديم نهيه على ما يكون من حاله محتمل الخصوصية من باب أولى وأحرى. ولذلك قال إذا نهيتكم فانتهوا، وقال في الأمر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا يدل على قوة أدلة التحريم ورجحانها على أدلة الجواز. الوجه السابق أن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم يحتمل أن يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصيات حتى في النكاح، ولذلك قال سبحانه خالصة لك من دون المؤمنين، فالله خص كما نص على ذلك كتاب الله عز وجل فله خصوصيات والله يحكم ولا معقد لحكمه. فلما خاطبنا عليه الصلاة والسلام عموم الأمة بقوله لا ينكح المسلم ولا ينكح ولا يخطب، دل على أننا مطالبون بفعل هذا بامتثال هذا النهي وعدم جواز النكاح للمسلم. ولما فعل هو عليه الصلاة والسلام على القول بأنه تزوجها وهو محرم، فإننا نقول هذا خاص به، لأن القاعدة إذا تعارضت دلالة القول مع دلالة الفعل احتملت دلالة الفعل الخصوصية، فتقدم دلالة القول لأنها تشريع للأمة. الوجه السابع أن قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم، كما أنه ضعيف من جهة السند من ناحية المعارضة على معارضة النص الصحيح الصريح، فإننا نقول هو في لفظه محتمل، وذلك أن قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم يحتمل أن يكون مراده تزوجها أنه عقد عليها داخل حدود الحرم، وهذا له مغزى دقيق ومن فقه ابن عباس رضي الله عنهما، كأنه يريد أن ينبه على مسألة فقهية من مسائل الهجرة، وذلك أن من هاجر من بلد فإنه لا يرجع إليه إذا تركه لله ورسوله. ولذلك ثبت في النص الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن إن البائس سعد بن خولة يرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ولذلك قال العلماء من خرج من بلد كفر مهاجرا عنها أنه لا يرجع إليها، ولذلك لم يرجع المهاجرون إلى مكة إلا بقدر الحاجة. وفدت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في الإقامة فيها 3 أيام فقط، فدل على أنه لا يجوز لمن هاجر من بلد أن يقيم فيها بعد هجرته، لأنه تركها لله عز وجل ولو عادت بلد إسلام بعد ذلك. إذا ثبت هذا يرد الإشكال، هل يجوز له أن يتزوج من أهل هذا البلد؟ وهل زواجه من أهل هذا البلد يعتبر بمثابة الإقامة؟ وهل عقده للنكاح داخل البلد يعتبر بمثابة الإقامة؟ فرد ابن عباس رضي الله عنهما هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أي داخل حدود الحرم، والعرب تسمي من كان داخل الحدود محرما. ومنه قول حسان بن ثابت يرفي عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع قتلوا الخليفة بن عفان بالمدينة محرما. فمن المعلوم أن عثمان إنما قتل في حرم المدينة ولم يقتل وهو محرم بالحج أو بالعمرة، فدل على أن من كان داخل حدود حرم مكة أو حرم المدينة يوصف بكونه محرما. ومنه قول الشاعر وكم بالقناة من محل ومحرم، أي داخل في أشهر الحرم. فالعرب تسمي من دخل في الزمان الحرم كالأشهر الحرم أو دخل في المكان الذي له حرمة تصفه بكونه محرما، أي دخل حدود الحرم. وعلى هذا يقول حديث ابن عباس فهو مرضا خارج عن مسألتنا، أي أنه لا يدل على أنه تزوجها حال إحرامه صلوات الله وسلامه عليه. وبناء عليه يترجح مذهب الجمهور الذين يقولون بأنه لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا أن ينكح ولا أن يخطب. وهذا الحكم كما قلنا قول جمهور العلماء يستوي فيه أن يكون المحرم أصيلا عن نفسه كأن يتزوج لنفسه، أو وكيلا عن غيره كأن يقول له رجل اذهب واخطب لي فلانا وأنت وكيل عني، فإن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. وعلى هذا فإنه يستوي أن يكون وكيلا عن محرم أو وكيلا عن محرم، ويستوي في ذلك أن يكون الوكيل ذاته وكيلا عن إنسان محرم أو يكون في لحال إحرامه كما ذكرنا. ولا يطش ويحرم عقد نكاح ولا يطش ولا فدية. ويحرم عقد نكاح ولا يطش، أي أنه لو وقع الإيجاب والقبول من المحرم زوجا أو وليا فإنه لا يطش. وهذا مذهب طائفة من العلماء ويركبونه من أن النهي هنا استغرق زمانا لا يصح فيه الإيجاب والقبول، كأن الشرح جعل هذا الأنف أي إحرام الإنسان إلى أن يتحلل غير صالح للإجاب والقبول، فإذا وقع الإجاب والقبول لم يقع معتدا به شرعا، وحينئذ يكون من اللغو أي وجوده وعدمه على حد سواء. لكن لو عقد وهو محرم وتزوج المرأة ودخل بها وجاء له منها أولاد فإن هذا يعتبر نكاح شبهة إذا كان يظن أن هذا جائز، ولكن لا يوجد حرمة نفسه، لأن نكاح الشبهة كما هو معلوم لا تسري عليها أحكام النكاح الصحيح، ولكن يرسخ ثم يطالب بتجديده بعد ذلك. ولا فدية. ولا فدية، أي أن هذا المحظور ليست فيه فدية. فلو أن رجلا سألك وقال عقدت نكاحا وأنا محرم بحج أو عمرة فما الحكم؟ تقول له إن النكاح لا يصح ولا فدية عليك، وإنما عليه الندم والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. وتصح الرجعة. وتصح الرجعة إذا كان النكاح لا يصح والخطبة لا تجوز، لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا أن ينكح ولا أن يخطب. فالسؤال لو أن رجلا طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم ارتجعها في عدتها، فهل الرجعة تأخذ حكم الابتداء؟ أولا الطلاق ينقسم إلى قسمين حتى تكون الصورة واضحة. إذا طلق الرجل امرأته فإن طلاقه لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون طلاقا رجعيا، والحالة الثانية أن يكون طلاقا دائما. فأما الطلاق الرجعي فهو أن يطلقها الطلقة الأولى وتكون بعد الدخول، الشرط فيها أن تكون الطلقة بعد الدخول وتكون في غير خلع. إذا طلقها طلقة واحدة بعد دخوله بها في غير خلع وفي غير طلاق من القاضي أو من الحكمين، على القول بأن طلاق القاضي والحكمين يوجب البينونة، فحينئذ تبقى المرأة في عدتها من الطلقة الأولى. خلال العدة ما لم تضع حملها أو تستثن ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهر أو يكون لها ثلاثة قروء إذا كانت من ذوات الأقراء، خلال هذه المدة يجوز له أن يرتجعها ولو بغير رضاها. فلو أن رجلا طلق امرأته بعد الدخول طلقة واحدة ثم أراد أن يراجعها في أي وقت ما دام أنها لم تخرج من عدتها فإنه تصح رجعته، وتلزم المرأة بالرجوع بغير رضاها حتى ولو كان يريد أن يرجعها بدون رضاها، لأن الله تعالى قال وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فمن حقه أن يرتجع زوجته ما دامت في عدتها. إذا ثبت أنه من حقه أن يرتجعها ما دامت في عدتها هذا يسمى بالطلاق الرجعي، يقع في الطلقة الأولى ويقع في الطلقة الثانية. أما لو طلقها الطلقة الثالثة فإنها قد دامت منه، وتكون البينونة هنا بينونة كبرى، لأن الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين، طلاق بائن بينونة كبرى وطلاق بائن بينونة صغرى. الطلاق البائن بينونة كبرى هي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا بينه الله تعالى بقوله فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تنص سبحانه على حرمة ارتجاعه لها، وأنه لا يجوز له أن ينكح إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها كما ثبتت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا فإن البينونة تنقسم إلى قسمين، قلنا كبرى وهي الثلاث أن تكون الطلقة الثالثة، وبينونة صغرى، والبينونة الصغرى تقع على صورة، الصورة الأولى أن يطلقها قبل الدخول كأن يعقد على امرأة ثم يحصل بينهم ما يحصل وبينها ثم يقول لها أنت طالق، فإذا طلقها قبل الدخول فإنها بينونة صغرى. الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى أن البينونة الصغرى يستحق فيها أن يرتجع المرأة لكن بعقد جديد، يعني من حقها أن يرتجعها لكن بعقد جديد ولا تلزم، يعني لو أنها امتنع وليها من حقها ذلك ولا يستطيع ارتجاعها على خلاف الرجعية. ففارقت البينونة الصغرى الرجعية أن الرجعية يردها على رغم أنفها لو أبت، وأما البينونة الصغرى لأنه لا يمتلك ارتداء إلا بعقد جديد، فهي كالأجنبية ولكن يجوز له أن يرتدئها. والفرق بين البينون الصغرى والكبرى أن الكبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والبينون الصغرى تحل له بعد العقد الجديد. وعلى هذا يرد السؤال في هذا النوع من الطلاق وهو الطلاق الرجعي. لو أن زيدا من الناس قال لامرأته أنت طالق فطلقها ثم أحرم بحج وعمره، كانت الطلقة الأولى وهي مدخول بها، فأراد أن يرتجعها إليه، فهل إذا أراد أن يرتجعها أثناء تلبسه بالإحرام بحج وعمره هل يجوز له ذلك أو لا؟ هذه هي صورة المسألة. والجواب أنه يجوز له أن يرتجعها، لأن الاستدامة لا تأخذ حكم الابتداء، فاستدامة المقبول ليست كابتدائه. وعلى هذا قال يجوز أن يصبح بالطيبة في بدنه وقد تطيب قبل إحرامه فبقي في بدنه، كذلك يجوز له أن يستدين النكاح لأنه ثابت قبل، لأن المرأة الرجعية في حكم المرأة التي في عصمة الإنسان، فإنه حينئذ يجوز له أن يرتجعه ولو كان في حج أو عمره. فلو سألك سائل وقال إن الله عز وجل حرم على المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب كما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طلقت زوجتي طلقة واحدة أو طلقة ثانية وأريد أن أرتجعها، فهل يجوز لي ذلك؟ تقول نعم يجوز لك ذلك، لأن الارتجاع ليس كالعقد، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم النكاح ولم يحرم من الارتجاع، فدل على أنه باطل على الأصل الذي يدل على جوازه ومشروعيته، فيجوز له أن يرتجع امرأته. وإن جامع المسلم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما. إن جامع المحرم قبل التحلل الأول، هذا المحظور السابع من محظورات الثاني من محظورات الإحرام، المحظور الثاني من محظورات الإحرام الجماع. وقد حرم الله عز وجل على المحرم محظورين ثلاثة أمور في النساء: الأول أن يعقد، والثاني أن يباشر بما دون الفرج، والثالث أن يجامع. هذه ثلاثة محظورات ذكرها المصنف مرتبة، ابتدع بالعقد ثم أتبعه بالجماع ثم أتبعه بالمباشر. هذه ثلاثة محظورات، محظورات الإحرام: العقد، والثاني المباشرة بما دون الجماع، والثالث الجماع، وأعلاها وأقواها الجماع. فالجماع محرم بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، ولذلك قال تعالى: الحج أشهر من معلومات فما من فرض فيهن إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تحرم الله عز وجل الرفث الذي هو مقدمات الجماع، بل قالوا إنه أبسط ما يقال من الكلمات التي تثير النساء، حرمها الله عز وجل على من أحرم بالحج. وكذلك الحكم داخل في حكم ذلك من أحرم بالعمرة، فإذا حرم الله عز وجل عليه الكلمة اليسيرة التي تثير الغريزة كما نص على ذلك جمهور السلف رحمه الله كما فسر ابن عباس وعطاء وغيره من تلامذته رحمة الله عليهم جميعا، قالوا إن المراد بالرفث الكلمات التي تستثار بها غرائز النساء وتدعو إلى ثوران الشهوة فلا تحل ولا تجوز للمحرم، فهي من المحظورات، فمن باب أولى إذا جامع. ولذلك الإجماع على أنه لا يجوز جماع الجماع في الحج ولا في العمرة. فلو وقع الجماع فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قبل الوقوف بعرفة، والحالة الثانية أن يكون بعد الوقوف بعرفة. فإن وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة أو قبل أن يستتم وقوفه بعرفة وينصرف منها، فإن حجه باطل بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. من جامع أهله في يوم التروية وهو محرم بالحج، أو جامعهم صبيحة يوم عرفة أو عشية عرفة قبل أن يدفع، قالوا إنه حينئذ يفسد حجه. وبعض العلماء يقول ما لم يقف بعرفة يشمل ابتداء الوقوف كانتهائه، وعلى هذا إن الجماع إذا وقع قبل استثنام الوقوف والاعتداد به فإنه يعتبر موجبا لفساد الحد، وإذا فسد الحد فإنه يلزمه أن يمضي في هذا الحد الفاسد. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، والحج والعمرة عبادتان لو أفسدهما المكلف ألزم بإتمامهما مع الفساد بإجماع العلماء، لأن الله أمر بإتمام هذين النسكين ولم يفرق بين فاسد أو صحيح. ولذلك قالوا من جاء بعمرة ولبى وأحرم ثم بعد الإحرام ولو بلحظة قال لا أريد وأراد أن يسخ عمرته فإنه يبقى محرما إلى الأبد حتى يؤدي عمرته، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله. فهذا يدل على أن النسك لا بد من إتمامه وبلوغه على وجهه المعتد به شرعا. قالوا فإذا وقع جماعه قبل وقوفه بعرفة فإنه حينئذ يحكم بفساد الحج على الأصل، هذا محل إجماع، ثم يطالب بإتمام وقوفه ثم بالمضي ببقية مناسكه ثم عليه الحج المقابل وعليه بدنه. قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجانع قضى به علي عمر وعلي عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس، وفيه قال أبو هريرة رضي الله عنه الجميع. فهذا الصحابة الأجلاء قالوا بهذا وحكموا به، ولذلك نص العلماء رحمه الله على أنه لو وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة أنه يجب فساد الحج، وعلى من جامع والمرأة التي جمعت أن تمضي في حجها الفاسد، ثم عليهم الحج من قابل يستوي أن يكون جماعه بحلال المرأة تحل له أو بشبهة كخطأ في الوقت أو بحرام كزنا أو نحو ذلك من المحرمات، فإنه يعتبر حجه فاسدا وجها واحدا عند العلماء رحمة الله عليهم. إذا وقع الجماع بعد الوقوف بعرفة فلا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون قبل التحلل الأول، والحالة الثانية أن يكون بعد التحلل الأول. فإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول فقد أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما. إن جامع المحرم قبل التحلل الأول وقف بعرفة ثم مضى إلى مزدلفة فوقع جماعه ليلة المزدلفة فهذا يعتبر قبل التحلل الأول. فاختلف العلماء فيه على قولين، القول الأول يقول إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول فسد حجه، وبه قال الجمهور كما يفسد قبل الوقوف بعرفة. والقول الثاني يقول إذا وقع جماعه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فحجه صحيح، وهو مذهب الحنفية. والقول بأن حجه فاسد أقوى، وقد قال الحنفية حجه صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. قالوا فلما وقف بعرفة ووقع جماعه بعد وقوفه فإننا لا نحكم بفساد حجه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعروة بن المضرس من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تسفه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأنه إذا كان قبل التحلل الأول فإنه في حكم الوقوف فيما إذا كان بعد قبل الوقوف بعرفة، وذلك لبقاء الركن وهو طواف الإفاضة. وبناء على ذلك قالوا إنه يقوى القول بكونه، وقد صحح بعض العلماء مذهب الجمهور أنه إذا وقع جماعه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول أنه يعتبر حجه فاسدا، وذلك لأن الشرع قد أقت هذا التحلل، جعل هذا التحلل لمعنى، ولذلك يستوي فيها أن يكون الإخلال قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة. لأنه ما وصف بكونه تحللا إلا وهو مؤثر في حل النكاح وموجبا لجوازه، فكأن النكاح يتأقت والجماع يتأقت بهذا التحلل، فاستوى يقع الإخلال قبله مباشرة أو قبل الوقوف بعرفة. فمسلك الجمهور من جهة النظر قوي، ولذلك قال الله تعالى ثم يقضي تفتهم وليوفوا من الورم وليطوفوا بالبيت العتيق حتى يحصل التحلل الكامل. فقالوا إن التحلل ينقسم إلى قسمين، تحلل أول وتحلل عام الذي يقع بعد طوافه بالإفاضة. فقالوا حينئذ إذا كان الشخص قد وقع منه الإخلال قبل التحلل الأول فإنه في حكم من جامع قبل الوقوف بعرفة. وهذه المسألة توقفت فيها كثيرا وكنت لا أفتي فيها لتعارض فيها النظر، ولذلك أحكي فيها مذاهب العلماء على ما ذكره أهل العلم رحمهم الله. أما قضاء الصحابة فإنهم قضوا في من جامع، وهذا بالإجماع لأنه لو وقع قبل الوقوف بعرفة أنه يجب فساد الحج وعليه بدن وعليه الحج من قابل. نعم. ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، هذا قضاء الصحابة، قضاء من ذكرنا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه جميعا. وتحرم المباشرة، هذا هو المحذور الأخير أشار إليه رحمة الله عليه بقوله وتحرم المباشرة، أي لا يجوز للمحرم أن يباشر زوجته بتقليل أو همج أو غمج أو نحو ذلك مما يستمتع به من المرأة فيما دون الجماع. فتحرم المباشرة لقوله سبحانه فلا رفث، قالوا يشمل هذا الرفث في القول ويشمل الرفث بالفعل، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا رفث. والقاعدة في الأصول أن النفي المسلط على النفرة يفيد العموم، أي لا رفث عموما سواء كان بقول أو كان بفعل، فلا يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته بما دون الفرج على أي وجه كان. نعم. فإن فعل فأنزل لم يسد حجه وعليه بدنه، فإن فعل المباشرة فلا يخلو من حالتين، إما أن يفعل المباشرة ولا يقع منه شيء، وإما أن يفعل المباشرة ويقع منه شيء. فإن فعل المباشرة ولم ينزل ولم يلغي فلا إشكال في صحة حجه وعدم تأثير المباشرة في تلك الصحة، ولكنه آثم ويعتبر نقصانا في أجره وإذا تاب الله عليه. ولكن لو باشر فأنزل فإن الإنزال لذة وهي تقارب اللذة الكبرى بالجماع، ولذلك قالوا إنه إذا أنزل لا يفسد حجه، لأن الأصل صحة الحج حتى يدل الدليل على الفساد، وإنما وقع إجماع الصحابة وفتوى الصحابة على الجماع، وبقي ما عدا الجماع على الأصل من كون الحج صحيحا حتى يدل الدليل على الفساد، لأن الأركان والشرائع موجودة. فقالوا حينئذ يحكم بصحة حجه لأنه لم يفسد إلى الجماع الذي عليه فتوى الصحابة وعليه العمل بفساد الحج، حينئذ يلزمه أن يجبر هذا النقص بالإخلال بالمحظور، وقضى فيه بالبدنة. والمراد بالقضاء بالبدنة أنه النظر إلى أن فعل الصحابة رضوان الله عليهم حينما أفسدوا الحج أفسدوه بالجماع، وقضوا بالبدنة حينما نظروا إلى وجود الإنزال غالبا في الجماع، فقالوا إذا حصل الإنزال خروج المني فإنه حينئذ يفسد يلزمه أن يريق بدنه جبرا لهذا النقص، وهو مبني على النظر وله أصلا من فتوى الصحابة من جهة العلة كما ذكرنا. وبناء عليه قالوا لا بد من وجود الإنزال، يستوي أن يكون الإنزال بالمباشرة، وحقيقة المباشرة أن تفضل البشرة إلى البشرة، أو يكون الإنزال بالاحتكاك سواء كان بحلال أو بحرام، فإنه لو تحكك واستثيرت غريزته على الوجه المحذور فإنه حينئذ يلزمه ما ذكرنا من جبر المقت بقول من قلنا من أهل العلم ويختاره المصنف وفقهاء الحنابلة رحمهم الله. بقي لو حصل منه إنزاء والمدي دون الإنزال وهي القطرات التي تخرج عند بداية الشهوة، فلو باشر امرأته فحصل منه الإنزاء فإنه لا يفسد حجه بالإجماع ولا يلزمه بدنه، وإنما عليه الندب والتوبة والاستغفار. فهذه أحوال: الحالة الأولى أن يباشر ويقع الجماع، والتفصيل فيها على ما ذكرنا، إما أن يكون قبل الوقوف بعرفة أو يكون بعد الوقوف بعرفة على تفصيل التفصيل الذي بيناه، وإما أن يكون تكون المباشرة بإنزال ولا يقع فيها جماع، فحينئذ يبقى الحج صحيحا ويلزم ببدن. وقال بعض أهل العلم إذا وقع هذا قبل التحلل الأول فإنه ينزل إلى الحل ويأتي بعمرة حتى يقع طوافه للإفاضة على صورة معتبرة دون وجود نقص أو إخلال. وأما إذا وقعت المباشرة ولم يحصل بها إنزال ولا جماع، وإنما وقع بها الإنزال، فإنما عليه التوبة والندم والاستغفار. فإن فعل فأنزل لم يقدر حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. لكنه يحرم من الحل، يمضي إلى التنعيم أو يمضي إلى عرفات. المهم أن يخرج عن حدود الحرم ويأتي بعمرة حتى يقع طوافه في نسك لا إخلال فيه. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. يقول لك رحمه الله: وإحرام المرأة كالرجل. إذا علمت هذه المحذورات فإن المرأة يحضر عليها أن تقص شعرها أو تحلقه، وكذلك تحلقها لعانة ونحو ذلك، وكذلك لفها لإبطين ونحو ذلك، فلا يجوز لها أن تزيل الشعر ولا يجوز لها أن تقلم الأظهار، وكذلك أيضا لا يجوز لها أن تتطيب لا في بدنها ولا في ثيابها، وكذلك أيضا لا يجوز لها الصيد ولا الإعانة على الصيد ولا الأكل مما صيد لها وكانت محرمة، ولا يجوز لها أن يعقد عليها النكاح، ولا يجوز لها مباشرة الزوج مثل ما يقال في الرجل يقال في المرأة، إلا أنها في اللباس لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فمحظورها في اللباس ينحصر في تغطية وجهها ولبسها للقفازين في يديها ستر اليدين. فقالوا إن هذين المحظورين الأصل فيهما حديث عبد الله بن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري في صحيحه. قالوا: نص عليه الصلاة والسلام على أن المرأة لا تنتقب، وإذا كان النقاب كما هو معلوم أنه تكشف فيه المرأة عن إحدى عينيها لتنظر الطريق أو نحو ذلك محظورا، فمن باب أولى البرقع، لأنه يعتبر أبلغ من النقاب، فإن النقاب كما تعلمون تكون ساترة لوجهها ولكن لا تكشف عن عينها حتى تنظر من طريق أو نحو ذلك. فقالوا إن هذا من باب أولى، من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه، والشرع ينبه بالأدنى على الأعلى وينبه بما هو أعلى على ما دونه من باب أولى. وعلى هذا قالوا: فلا يجوز للمرأة، كأن الشرع قصد ألا تستر وجهها بالنقاب ولا ببرق ونحوه، ولكن إذا مر بها الركب تسدل خمارها، لحديث أسماء رضي الله عنها أنهن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مر بهم الركب سدلت إحدانا خمارها، فإذا جاوزنا كشفنا، وهذا هو الأصل. ولذلك تسدل المرأة، والسدل أن يكون هناك حائل بينها وبين وجهها، لأنه حقيقة السدل كما تقول سدلت الستار ونحن ذلك. وكذلك بالنسبة لبسها القفازين، لأنها لا تلبس القفازين في حال الإحرام، وهذا يدل على مشروعية لبسه في غير الإحرام لما فيه من كمال الستر ولما فيه من كمال التحفظ من رؤية الأجانب. وهو يدل على أن المرأة في حال إحرامها كما يقول الجماهير أن إحرامها في وجهها وكفيها. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. ويباح للمرأة أن تلبس الحرير، لأن أصل جوازه حتى يدل الدليل على تحريمه، ولم يثبت دليل في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم لبس الحرير للمرأة في حال إحرامها، بل ولا في حال حلها. قال الله تعالى: أومن ينشأ في حلية وهو في الخصام غير مبين. فجماهير أهل العلم والسلف في تفسير هذه الآية على أن المراد بها المرأة، ولذلك تغلبها العاطفة فلا تبين خصامها. وقالوا أن الله تعالى قال: أومن ينشأ في الحلية، وقال سبحانه وتعالى: من كل تستخرجون حلية تلبسونها. فامتن سبحانه وتعالى باستخراج الحلية للبس، ولم ينهى سبحانه وتعالى عن ذلك ولم يحرمه، ولم يفرق بين محلق ولا غيره. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة حديث أبي ذر المشهور أنها قالت: أم ذر أناسا حلي أذني. قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي ذر لأم ذر. وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما ندب النساء إلى التصدق يوم العيد قالت رضي الله عنها: فجعل النساء يلقين من حليهن وأقراطهن. فدل على أن هناك ذهب غير الذهب المتعلق بالقرب، وهو قولها من حليهن حيث عممت. وهذا هو الأقوى. وقال بعض السلف رحمه الله عليهم كربيعة الرائي إنه يحرم لبس الذهب المحلق في حال الإحرام وفي حال الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الوعيد بالحديث المختلف في إسناده أنه من أحب أن يصور حبيبه بسوارين من النار فليصور. قال: هذا يدل على عدم جواز لبس الذهب المحلق. وقد أجاب العلماء أن أحاديث التحريم حديث التحريم أضعف سندا من أحاديث الحل، وعلى فرض صحته وثبوته فإنه لا يقوى على معارضة ما هو أصح منه. ثانيا أنه تعارض معنا الحديث الذي شهد الكتاب بصحته واعتباره وهي أحاديث التلي، مع أنها ظاهرها أنها كانت في آخر عهد صلوات الله وسلامه عليه لتأخر رواية الصحابة الذين رواها، وقالوا إنها أقوى وأولى بالاعتبار، حتى قال بعض العلماء إن هذا يدل على أن التحريم للذهب المحلق كان في أول الأمر. وهذا مسلك يقوله غير واحد من أهل العلم أنه كان في أول الأمر يحرم لبس الحلي المحلق على النساء، ثم نسخ ذلك وجاءت القصة والتوسعة من الله عز وجل. والشاهد معنا أن المرأة لا يفضل عليها لبس الحلي بالنسبة لحال الإحرام أو غير الإحرام، وأن هذا لا يعتبر من محظورات الإحرام. نعم. أصابكم الله فضيلة الشيخ ورداكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: علمنا أن عقد النكاح لا يجوز للمحرم، ولكن هل يجوز عقد شراء الثمن والقرار للمحرم؟ أصابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجوز للمحرم أن يشتري الأمه ولو قصد من ذلك أن يطأها بعد انتهائه من حجه وعمرته. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يختل. وشراء الأمه ليس بنكاح، ولذلك الأمه لا تعتبر منكوحا، لأن ملك اليمين ليس كالنكاح. أو إنما هن من السرار ولسن من الأزواج، والحكم إنما هو وارد في الزواج وليس في شراء الإماء. وعلى هذا فإنه يجوز له أن يشتري الأمة، لكن هي موجودة الآن، لكن لو وجد هذا فإنه يجوز له أن يشتري الإماء. يجب له أن يشتري، والشراء لا يدل، ليس هناك نص يدل على حرمته في الله وكتابه. أفادت من الله فضيلة الشيخ، إذا أفضل المحرم عمرته بالجماع فإنه يتمها ويأتي بأخرى، هل يلزمه في الثانية أن يرجع إلى ميقاته أن يحرم لها من مكانه؟ أفادت من الله البدن يأخذ شكم مبدله، فإذا أبطل وأفسد عمرة وجدت عليه من ميقاته فإنه إذا قضى يقضي من الميقات الذي أحرم به للعمرة الفاسدة. وعلى هذا قالوا كأنه لما أحرم بهذه العمرة وجب عليه إتمامها بالشرع، فلما وجب عليه الإتمام فإننا ننظر إلى كمال العمرة، فإن أفسدها وجب عليها أن يقضي عمرة مثلها، لأن البدل يأخذ حكم مبدله فيحرم من ميقاتها. لكن أجازوا أن يكون إحرامه من الميقات الأبعد إذا كان إحرامه للفاسد من الميقات الأقرب، كأن يكون قدم من ميقات السيد فأحرم بالعمرة الفاسدة أو بالحج الفاسد من ميقات السيد، فحينئذ لو أنه أراد أن يحرم بالبدل من ميقات المدينة من ميقات رابع جاز له ذلك وحل. بل قال بعض العلماء يجوز له أن يحرم من الميقات المساوي، كأن يكون أفسد عمرة من ميقات يلملم يجوز له أن ينشئ العمرة التي هي محلها من ميقات السيد. والله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يعد من الوجوه المرجحة للحديث الأول على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الحديث الأول قول وحديث ابن عباس فعل، فنقول القول مقدم على الفعل؟ أسابقكم الله. نعم، هذا من المرجحات. توضيح ذلك أنه قد يشكل على بعض طلاب العلم كيف نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله. هذا أمر يرجع إلى مسألة مهمة عند العلماء، إذا جاء النص بقول أو جاء النص بفعل فالأصل أننا مطالبون بالاقتفاء والاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين قوله وفعله، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأسوة أن نأتف فيه نقتدي به صلى الله عليه في أطواله وأفعاله. فحينئذ لا فرق بين القول وفعل من جهة أن الله أمرنا وخلفنا أن نأتف يدي عليه الصلاة والسلام. لكن الإشكال حينما يأتيك قوله عليه الصلاة والسلام يبيع، وقول عنه أيضا يحرم، أو يأتيك القول يبيع والفعل يحرم، القول يحرم والفعل يبيع، فإنه لا بد أن تنظر، لأن القول والفعل صدرا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال وهو الذي فعل. فحينئذ إذا جئت تنظر إلى أقواله حينما يخاطب الأمة ويقول أيها الناس، ويقول لا ينكح ولا ينكح ولا يختب، يخاطب الأمة، لا تشك في أن هذا عام لجميعكم. فأنت ترى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، هذا من جهة حديث الأقوال لأنها تخاطب الأمة وتشريع للأمة. لكن إذا جئت إلى أفعاله عليه الصلاة والسلام وجدت أن الله عز وجل خصه بأفعاله، حتى في باب النكاح الذي اختلف فيه فقد أجاز الله له أن ينكح التسع من النسوة، ولم يجد لأمته أن ينكح الواحد فوق الأربع. فإذا في باب النكاح خصوصيات في أفعاله عليه الصلاة والسلام، فكأنك تنظر إذا جاءك النصان، هذا الذي يسمى العلماء بباب التعارض، يأتيك نصان كلاهما من مشكاة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما من أقواله التي لا تشك أنها تشريع للأمة، والثاني من أفعاله التي يدخلها احتمال التخطيط، يقولون حينئذ صارت كفة راجحة. ليس المراد أن نسقط أفعال من الصنم كما يظن البعض، أننا إذا قدمنا القول على الفعل أن نسقط الفعل، لا، إنما المراد أن الأمر نصين، لو جئت تتعبد الله بهما معا لا يمكن، تتركهم الاثنين لا يمكن، فأنت بالخيار بين هذه الخيارات الثلاث، إما أن تقول أعلن النصين، نص يقول لك يجوز ونص يقول لا يجوز، لا يمكن أن تعلن النصين، وإما أن تقول أترك النصين، هذا والعياذ بالله ما يجوز، لأننا مأمورون باتباع عليه السلام ولم يرد ما يستثني هذين النصين، وإما أن تقول أعمل بأحدهما وأترك الآخر. فإذا جئت تعمل بأحدهما ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث حكمه على واحد منهما بلا إشكال، إذا تعارض النصان لا شك ولا شبه أن الحكم في واحد منهما، لكن الله ابتلاء واختبارا لعباده حتى تختلع درجة العلماء فيختلفون ويتناقشون ويناظرون وتخرج الفوائد من هذه المناقشات والمناظرات فيجتهد العالم الفقيه ويظهر فضل الله عن العلماء ومزية ما خصهم به من العلم فحينئذ يظهر التوجيه فتقول حديث القول خاطب به الأمة وحديث الفعل احتمل الخصوصية به عليه الصلاة والسلام فكأنني أرى أن النصرين ليس بدرجة واحدة مع أن حديث الفعل جاء بمعارض يعني الحديث الذي دل على الجواب عارضه الحديث يقول إنه لم يكن حلالا من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما وإنما كان حلالا فإذا كأنك لا ترى أن الأحاديث استوت كفتها حتى تقول هي متعارضة فتقدم أحاديث الأقوال على أحاديث الأفعال لهذه القاعدة ومن أمثلة ذلك أيضا حديث النهي عن استبدال القبلة واستبدالها انظر إلى قول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستبدلوها ببول ولا غائط هذا نص واضح وقولي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب به الأمة لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بدون ولا غائر لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستقبال ولا بين الاستقبال أيضا لم يفرق بين البنيان وغير البنيان قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بدون ولا غائر جاء حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول على لبنتين يستقبل الشام ويستدبر الكعبة فحينئذ تقول عندي قول يخاطبني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني لا أستقبل ولا أستدبر ولا يفرق هذا القول بين الصحراء ولا بنيان فأنا أبقى على هذا القول الذي خاطب منه وأما فعله عليه الصلاة والسلام فله احتمال احتمال خصوصية أي أن الله خصه بهذا ويقوى هذا أنه لو كان تشريع للأمة هل يعقل أن يفعله من الصلاة في الخفاء ويطلع عليه ابن عمر فجأة بدون أن يعلم من الصلاة بدون أن يشعر فهل يعقل أن الشرع يقصد التفريق بين البنيان والصحراء حتى يأتي ابن عمر وهو حدث صغير يرقى على الجنة بحيث تقوى عندك دنالة القول وتقول أنا مقى على دنالة القول وما ورد من فعله في خصوصه عليه الصلاة والسلام مع احتمال أن يكون سابق للنهي فحينئذ أنا أبقى على دنالة القول لأنها أطلى وأرضى فهذا هو مسلك العلماء والصرحين لما يقولون إذا تعارض القول والفعل فإننا نقدم القول على الفعل لأن القول باشر فيه الأمة والفعل يحتمل أن يكون من خصوصياته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه والله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ إذا اجتمع للمحرم صيد وميتة وكان على مخمصة فأيهما يقدم أسابقكم الله إذا اجتمع للمحرم الصيد والميتة فحينئذ يكون من بعد تعارض المحظورين إذا جئت تنظر إلى الميتة فإن الله عز وجل حرمها بإطلاق إلا في حال الضرورة وإذا جئت إلى الصيد وجدت أن الله حرمه فقط في حال الإحرام فوجدت التحريم المؤقت أخف من التحريم غير المؤقت لأن تحريم الميتة بالنسبة لحال الاختيار عام للأزمنة والأمثنة ولم يستثن الله منه إلا حالة الضرورة والمخمصة وهو يدل على شدة أمر الميتة وأنها لا تحل لكن بالنسبة للمحرم إذا كان الصيد الذي أمامه والذي هو أخف تحريما من الميتة فإنك ترجح حينئذ الصيد على أكل الميتة من جهة كون الصيد تحريمه مؤقت وتحريم الميتة تحريم مؤذب أما من جهة الحال وهذا يعني وجه بالتغذير أنك تقدم الميتة على الصيد وتوضيح ذلك أن الصيد اتصل بحالته أي أن تحريمه اتصل بحالته ولكن الميتة عمت وجاءت حالة خصوصية في الاضطرار فكأنها أخف من جهة الحال أي أن المحرم حرم عليه الصيد بدون تفريق بين كونه مضطرا وغير مضطر ولكن الميتة حلت عند الضرورة إذا جئت إلى حالته كمحرم تقول حرم عليه الصيد ولم يستثن رحل الضرورة ولكن حرم علي الميتة واستثنى لي حالة الضرورة فأقبل النص الذي دخله الاستثناء ولا أفعله ما لم يدخل الاستثناء فتقضي أن يأكل من الميتة وكلاهما له وجه هذا يقولون التعارض بعض الأحيان مثلا هل يصلي في الصف الأول هل إذا خرج من بيته وغلب على ظنه أنه لو مشى بقدميه يفوت الصف الأول وتفوته تكبيرة الإحرام. الأفضل أنه يمشي على قدمين ويفوته الصف الأول وتكبيرة الإحرام، أم أن الأفضل أن يركب سيارته وتفوته فضيلة المشي وتكفير الخطايا والذنوب؟ قالوا الأفضل أنه يركب ويدرك الفضيلة المتصلة بالصلاة، يعني كونه بالصف الأول وكونه يدرك تكبيرة الإحرام. فقال حينئذ يركب ولا يمشي، لأن فضيلة الصف الأول وتكبيرة الإحرام متصلة بالعبادة وفضيلة المشي منفصلة عن العبادة. فهنا اتصلت المحظور، لأن التفاضل يبقى في الفضائل وفي المحرمات مسلك واحد. إذا جئت تنظر إلى أن التحريم به كمحرم تقول هذا أقوى، لأن الله حرم عن المحرم أكل الصيد دون أن يستثني حالة الاضطرار، وأما الميتة فإن الله حرم أن يستثني حالة الاضطرار. من جهة حالة تقول الأفضل أنه يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد. والله تعالى أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجزئ أخذ ثلاث شعرات من الرأس لمن أراد التحلل بناء على اعتبارها جمعا؟ أسعدكم الله. مسألة الإخلال بالجمع وهو أقل ما يسقط عليه الإخلال لا تستلزم أن التحلل لا يكون إلا بثلاث شعرات، وهو فرق بين المسألتين. فإن التحلل قال ولا تحلقوا رؤوسكم، وهذا شامل لجميع الرأس من حيث التحلل حتى يبلغ الهدي محله. وقال صلى الله عليه وسلم إني لبست شعري وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر، وهذا يدل على تعلقه بالرأس كله. أما مسألة أقل الجمع ثلاث فهذا مبني على أقل ما يقع به الإخلال، على أقل ما يصدق عليه أنه أخل. فهو إذا جذب شعرة واحدة قال إنه لم يحلق رأسه، لكن إذا وصل إلى أقل الجمع فإن الثلاث من الرأس ستكون يصدق عليها أنها شعر للرأس، كأنه حلق الرأس كله، لأن ابتداء الحلق بالجمع في أقل ما يصدق عليه الجمع هو الثلاث. وكأنه إذا حلق الثلاث أو قص الثلاث ونطق الثلاث كأنه شرع في الإزالة. وفرق بين كنا نقول كأنه شرع بين كنه قد أزال فعلا، فرق بين الابتداء وبين الكمال. وعلى هذا قال في الإخلالات لأن الشرع قصد أن لا يمس شعره وأن لا يترفها بحلقها ونفيها وتقصيره، بخلاف مسألة التحلل فإنه لا بد فيها من تعميم الرأس قصفا وحلقا. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره جبريل عليه السلام بأن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وبين قوله عليه الصلاة والسلام أيها الناس ارفعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الأصل في الدعاء وذكر الله عز وجل أن يكون بين العبد وربه أقرب للإخلاص، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فهذا يدل على أن الأفضل على أن السنة أن يخفض صوته وأن لا يرفعه، هذا أصل عام. وقد ورد التخصيص والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، استثني منه ذكر الحج بالتلبية لشرف هذه العبادة وفضلها وعظيم ما فيها من التقرب لله سبحانه وتعالى، وكون هذا العبد وافدا على الله وضيفا على الله يرجو رحمته ويخشى عذابه مجيبا لداعيه، فإنه شرف بأن يكون حاله وأن يكون مقاله واضحا بينا للناس. ولذلك حتى الهدي إذا أهدي للبيت فإنه يشعر ويقلب وتكون عبادته واضحة أمام الناس تشريفا لهذه العبادات وتكريما وإظهارا لحرمات الله وشعائره. ولذلك قال تعالى ولا آمنين البيت الحرام ابتغون فضلا من ربهم رضوانا. فشرف الله عز وجل هذه العبادة كون الإنسان يخدم على بيت الله عز وجل تائبا منيبا يرجو رحمته ويخشى عذابه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في شرف هذه العبادة وفضلها أن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا يدل على فضل هذه الشعيرة وعلو منزلتها، وكونه يرفع صوته ويعلي صوته بها فإن هذا لا يقبح في الأصل، لأنه لا تعارض بين عام وخاص، كما يذهب الإمام في قراءته في صلاته ونحو ذلك من الأذكار التي شرع رفع الصوت فيها سواء كان في عبادة مخصوصة أو كان مطلقا. والله تعالى أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، من اعتمر في أشهر الحج هل يكون التمتع واجبا عليه حتى لو لم يكن ناويا لذلك؟ من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع شاء أو أبى إذا كان لم يرجع إلى بلده. أما لو اعتمر ثم رجع إلى بلده أو إلى ميقات بلده أو ما يحابي ميقاته ثم أحرم بالحج من ذلك، فإن إنشاءه السفر الثاني يسقط عنه دم التمتع بدليل المكي، فإن المكي لما أحرم بالحج والعمرة من مكة سقط عنه دم التمتع وصح تمتعه، فدل على أن التمتع لا على أن التمتع إنما هو بوجود الترفه والتمتع بسقوط السفر الثاني. كأن الإنسان إذا جاء بعمرة في أشهر الحج ثم بقي في مكة ثم أحرم بالحج من ذلك العام كأنه أحرم من دون ميقاته، لأنه أنشأ الحج من مكة نفسها، فاستوى أن يكون ناويا أو غير ناوي، لأن هذا الدم يجبر النقصان بالرجوع إلى الميقات، لأن الواجب عليه أن يرجع ويحرم بالحج من ميقاته. والله تعالى أعلم. أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، علمنا أن من سنونات الإحرام تقليم الأظافر وأخذ الشعر، ولكن هل هذا عام حتى لمن أراد الوحية؟ أسعدكم الله. إذا أراد الإنسان أن يحج وكان إيقاعه للإحرام بعد دخول الشهر بحجة، فإن السنة لا يأخذ من شعره ولا ظفره، ولذلك لا يقدم السنة المستحبة على النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا دخلت عليه العشر وأراد أن يضحي أن يمس ظفره وشعره، فدل على أنه يترك الشعر والظفر، فنهى عليه الصلاة والسلام عن كونه يقص الأظفار أو يمس الشعر بقص أو شلاقة. فكونه يأتي إلى الميقات ويريد أن يصيب السنة بحسن الشرف والهيئة، فإنه حينئذ لا تقدم السنة المستحبة على نهيه عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا نهيتكم فانتهوا، فقد نهانا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فيلزمنا الامتثال لنهيه ولا يمسك شيئا من شعره ولا ظهره، أعني أنه لا يقص شعره ولا يقلم أظفاره، وحينئذ يكون له أجر السنة بالنية. والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة في غير حج ولا عمرة قياسا على الطواف؟ أسابقكم الله. هذه المسألة مصدر من العلماء رحمه الله عليهم على مشروعية السعي بين الصفا والمروة ولو لم يكن الإنسان في حج أو عمرة، لأن الله قال في كتابه بعد ذكره لشعائر الصفا والمروة قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، فأخبرت فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فأخبر أنه يشكر عمله، فلا شك أنه عام، وقد جاء بعد ذكره سبحانه وتعالى لشعيرة السعي بين الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فكونه سبحانه يذكر التطوع بعد الحج والعمرة أي قف بين بين الصفا والمروة لحجك وعمرك، وإن تطوعت خيرا فإن الله شاكر عليم، قال يدل على أنه يجوز أن يسعى بين الصفا والمروة ولو لم يكن ذلك بالحج والعمرة. والله تعالى أعلم. أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، ما معنى القاعدة التي تقول إن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه؟ أسابقنا الله. هناك للنص منطوق ومفهوم. المنطوق هو دلالة اللفظ نفسه بحيث عمومه وخصوصه، يقول عليه الصلاة والسلام ينص عليه الصلاة والسلام تنص السنة أو ينص الكتاب على حكم، قل هو الله أحد، تقول دلت الآية على وحدانية الله بمنطوقها، قل هو الله أحد، الذي تنظر لقوله هو الله أحد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بكونه واحدا، وهذا نص من المنطوق. أما بالنسبة للمفهوم وهو عكس اللفظ المنطوق، فإنك إذا نظرت إلى لفظ الآية ولفظ الحديث تجد اللفظ يدل على معنى يسمى المنطوق، وتجد خلافه أي عكس اللفظ هو المفهوم. ومن أمثلة ذلك قول عليه الصلاة والسلام في السائمة الزكاة, في السائمة الزكاة يدل على أن البهيمة من الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى وخسوم فيها الزكاة, هذا منطوق. لكن المفهوم كأنه يقول إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم, هذا منطوق الآية. تقول إذا بلغ اليتيم, هذا الشرط الأول, وكان رشيدا, هذا الشرط الثاني, فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا بلغ وكان رشيدا يجب دفع المال إليه بمنطوق الآية ونصها. لكن مفهوم قولي إن آنستم منهم رشدا اشتفهم من العكس, إن لم تؤنسوا منهم الرشد فلا تدفعوا إليهم أموالهم, هذا يسمى المفهوم. يكون مفهوم صفة وشرط وعلم ولقب واستثناء وعدد وحصر وظرف زمان وظرف غاية وظرف مكان وغاية, هذه عشرة أنواع من المفاهيم, الصفة والشرط والعلم واللقب والاستثناء والعدد والظرف الزمان والظرف المكاني والحصر والغاية. وقد جمعها بعض العلماء بقول تفشلت علم ونطق الدنيا وعد ظرفين وحصل الإغياب. هذه المفاهيم العشرة تعتبر عند العلماء على اختلاف فيما هو حجة فيها وما ليس بحجة. المفهوم في بعض الأحيان يكون معتبرا ويكون غير معتبر. فأنت إذا نظرت إلى قولي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر, إذا كنت تعتبر مفهوم العدد حجة تقول إذا كان دون قلتين يحمل الخبر, إذا كنت تعتبر مفهوم العدد أن مفهوم العدد ليس بحجة تقول قوله إذا بلغ الماء قلتين لا مفهوم له, أي لا أعتبر له مفهوم. هذا بالنسبة لمفهوم العدد. لكن قوله إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له, مثال ذلك لما قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم, المرأة إذا تزوجتها وكانت عندها بنت, هذه البنت تسمى ربيبة. الغالب في البنت إذا كانت مع أمها أن تتربى في حجر زوج أمها, هو الذي يرعاها ويقوم عليها لأن والدها قد طلق أمها أو مات عن أمها مثلا, ففي هذه الحالة تتربى في الغالب في حجر من؟ حجر زوج أمها. إذا ثبت أن الربيبة في الغالب تتربى في حجر زوج أمها يكون قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن كأنه خرج مخرج الغالب, تقول فلا أعتبر مفهومه, لأن مفهومه أن إذا لم تتربى في حجره كأن يتزوج أمها وهي كبيرة حينئذ يجوز له نكاحها كما يقول الظاهري. لكن الجمهور يقولون وربائبكم اللاتي في حجوركم قوله اللاتي في حجوركم لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب. ومن أمثلة ذلك قول عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده, فقال باتت والبيتوتة لا تكون إلا بالليل, فتقول الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عندي عام, سواء كان مستيقظا من نوم الليل أو نوم النهار. يرد عليه الظاهر ويقول لا, يرد عليك من يقول بالتخصيص يقول لا المصطلح قال باتت, فالحكم خاص بنوم الليل دون نوم النهار, تقول له باتت خرج مخرج الغالب. والقاعدة لأن الغالب في النوم إنما يكون في الليل, ولذلك يقولون إنه خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, صلى الله عليه وسلم.